بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المصنف رحمه الله: ومن شرط صحة الخطبتين حضور العدد المعتبر لسماع القدر الواجب، لأنه اشترط للصلاة فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام، فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا، وإن كثر التفريق، وإن فات منها ركن أو أحدث تطهر استأنف مع سعة الوقت. ويشترط أيضا لهما الوقت، وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأحكام الجمعة. وتقدم الكلام على شروط الجمعة، وأن للجمعة أربعة شروط، وتقدم الكلام عليها، وأن آخر الشروط التي ذكرها المصنف هو أن يتقدم الصلاة خطبتان، وتقدم الكلام على ذلك. ثم إن المصنف رحمه الله هنا يذكر شروط الخطبتين، حيث تقدم الكلام في الدرس الماضي على بعض شروط الخطبتين، وأن من شروط صحة الخطبتين أن يحمد الله عز وجل فيهما، وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقرأ آية، وأن يوصي بالتقوى. هذه شروط كل خطبة. وزاد بعض العلماء أن يأتي بالشهادتين، من شروط أيضا صحة الخطبة أن يأتي بالشهادتين، وهذا واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتقدم الكلام على ذلك في الدرس الماضي. ثم إن المصنف رحمه الله يذكر هنا بعض شروط الخطبة، فقال: ومن شرط صحة الخطبتين حضور العدد المعتبر لسماع القدر الواجب. أيضا من شروط صحة الخطبتين أن يحضر سماعهما العدد المعتبر في صلاة الجمعة. وتقدم الكلام على هذا الشرط، وهو شرط العدد في الجمعة، وأن الحنابلة والشافعية يرون أنه يشترط لصحة الجمعة أن يحضرها 40 من أهل وجوبها. وتقدم أن الراجح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو أن 40 شرط للوجوب لا شرط للصحة، بمعنى إذا كان أهل القرية أو أهل البلد 40 فإنه يجب عليهم أن يقيموا صلاة الجمعة، وإن كانوا دون ذلك يعني أقل من 40 فهم إن صلوا الجمعة صحت منهم، ولكنها لا تجب عليهم فيصلونها ظهرا. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن 40 شرط للوجوب لا شرط للصحة. لكن مذهب الحنابلة كما تقدم الكلام عليه أن 40 شرط لصحة الجمعة، فإذا كانوا أقل من 40 فإن الجمعة لا تصح. قالوا: وهذا الشرط شرط للصلاة وشرط أيضا للخطبة، فلا بد أن يحضر الخطبة 40 من أهل وجوبها، أن يحضرها 40 من أهل وجوبها. وتقدم أنها يعني الجمعة تجب على الذكر البالغ العاقل الحر المقيم في مكان مستوطن فيه، فلا بد أن يحضر الخطبة 40، فلا يبدأ الخطيب بالخطبة إلا إذا علم أنه قد حضرها 40 من أهل وجوبها، فإن كانوا أقل من ذلك فلا يشرع حتى يحضرها 40، وهذا على القول باشتراط هذا الشرط. قال لأنه شرط اشترط للصلاة فاشترط له العدد. يقول إن شرط 40 شرط للخطبة لأنه شرط للصلاة، والخطبة شرط من شروط الصلاة، فهو كتكبيرة الإحرام، كما أن الصلاة لا تصح إلا بتكبيرة الإحرام فكذلك ما ذكره هنا. قال فإن نقصوا وعادوا قبل فوت ركن منها بنوا. يقول لو أنه حضرها 40 يعني حضر الخطبة ثم في أثناء الخطبة ذهب 1 أو 2 فنقص العدد، فهل تبطل الخطبة ويستنفها إذا حضروا أم يمضي على ما مضى وعلى ما سبق من خطبته؟ يقول إن كان نقصهم ترتب عليه فواتوا ركن من أركانها بالنسبة لهم، يعني فاتهم ركن من أركان الخطبة كالحمد أو الصلاة على النبي أو قراءة آية أو نحو ذلك، فلا بد أن يعيد الإمام الخطبة، وإن لم ينقص ركن من أركانها فإن الخطيب يبني على ما مضى من خطبته. قال وإن كثر التفريق أو فات منها ركن أو أحدث فتطهر استأنف مع ساعة الوقت. يقول إن الخطيب من شروط صحة الخطبة أن يأتي بها متواصل، لكن لو فرق الخطبة خطب ثم انتظر في أثناء الخطبة 5 دقائق 10 دقائق لفوت أحد لنقصان العدد أو لسبب من الأسباب ونحو ذلك فتفرقت الخطبة تقطعت يعني، فإنه لا بد أن يستأنفها من جديد، لأن هذا التفريق يبطلها، لأن من شرط صحة الخطبة الموالاة، وكذلك من شرط صحة الخطبة الخطبتين أن يوالي بينهما وأن لا يجلس بين الخطبة الأولى والثانية إلا جلسة يسيرة، قدرها بعض العلماء بمقدار قراءة قل هو الله أحد، لأن النبي عليه السلام كان يجلس جلسة خفيفة بين الخطبتين. قال أو فات منها ركن، إذا فات ركن من أركان الخطبة لا بد أن يعيدها إلا أن أمكنه أن يأتي به، فلا بد أن يأتي بهذا الركن. أو أحدث فتضحر، يقول لو أن الإمام الخطيب أحدث في أثناء الخطبة ثم ذهب وتوضأ وعاد، هل يبني على ما سبق أو يستأنف الخطبة من جديد؟ يقول لا بد أن يستأنف، لأن هذا يفوت الموالاة، لأن هذا فوت عليه الموالاة. قال استأنف من ساعة الوقت. طيب وإذا كان الوقت ليس بواسع ماذا يعملون؟ يقول يصلون ظهرا، إن كان عنده وقت يمديه أن يخطب خطبتين ويصلي بهم فعل ذلك، فإن ضاق الوقت ما بقي إلى وقت يسير ما يمديه أن يخطب، لا يتمكن من أداء الخطبتين والصلاة، فإنهم يصلونها عندئذ ظهرا. قال ويشترط أيضا لهم الوقت، يعني أيضا من شروط صحة الخطبتين أن يأتي بالخطبتين في وقت الجمعة، وتقدم أن وقت الجمعة عند الحنابلة رحمهم الله أن وقت الجمعة يدخل من ارتفاع الشمس قيد رمح، إذا ارتفعت الشمس قد الرمح دخل وقت صلاة الجمعة، وهذا على خلاف مذهب الجمهور، فإن مذهب جمهور العلماء أن وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة الظهر، أما الحنابلة انفردوا عن جماهير أهل العلم فيرون أن وقت صلاة الجمعة من دخول وقت صلاة الضحى، وتقدم الكلام على هذه المسألة بالتفصيل وبيان أدلة كل قول من هذه الأقوال، لكن المهم أن يأتي بالخطبتين في وقت الجمعة، فعند الحنابلة يأتي بهما في الوقت، والوقت عندهم من ارتفاع الشمس قيد رمح. قال وأن يكون الخطيب يصلح إماما فيها. أيضا من شروط صحة الخطبتين أن يتولى الخطبتين من يصلح أن يكون إماما، فخرج بهذا من لا يصلح أن يكون إماما وهو من لا تجب عليه الخطبة لنفسه مثل المسافر والعبد، فعندهم العبد والمسافر لا يصح أن يتولى خطبتي الجمعة ولا يصح أن يكون إماما فيها، لكن لو حضر صلاة الجمعة فإنها تجزئه عن صلاة الظهر، كالمرأة إذا حضرت الجمعة أجزأتها عن صلاة الظهر. والقول الآخر في المذهب هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم المحققين، يرون أنه يصح أن يتولى الخطبة وكذا الصلاة المسافر والعابد وإن لم تجب عليهما. ومن شرط صحة الخطبتين الجهر بهما، كذلك من شرط صحة الخطبتين أن يجهر الإمام بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر، بحيث يسمع العدد المعتبر، لأن المقصود من هذه الخطبة الموعظة والتذكير، فإذا كان صوته لا يسمع خافتا لا يسمعه العدد المعتبر فإنه لا يتحقق الغاية من هذه الخطبة، فلذلك يشترط أن يسمع صوته العدد المعتبر، إلا أن يكون في العدد المعتبر مانع من السماع كصمم وغلبة نوم ونحو ذلك فإن هذا لا يؤثر، المهم أن صوته يسمع، المهم أن صوته يسمعه مقدار هذا العدد، لكن لو لم يسمعه بعضهم بسبب نوم أو بسبب صمم ونحو ذلك فإنه لا يؤثر على صحة الخطبة. أن يسمع الخطيب الجماعة المعتبر حضورهم القدر الواجب، أن يسمع الخطيب الجماعة المعتبر حضورهم القدر الواجب من الخطبة. نعم، أن يسمع القدر الواجب من الخطبة، وتقدم أن الواجب وأن أركان الخطبة هي حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والموعظة وقراءة آية، وزاد بعضهم الشهادتين. نعم، حيث لا مانع كنوم. نعم، أن يسمعوا يعني مع عدم المانع، المانع هذا قال كالنوم أو غفلة أو الصمم في بعض هؤلاء المستمعين. حيث لا مانع كنوم أو غفلة أو صمم بعضهم، فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعدهم عنه ونحوه. قال بعض الفقهاء فلو كانوا كلهم صما لا يسمعون فإن الخطبة لا تصح، فإنها لا تصح، فإذا ما صحت الخطبة ما صحت الجمعة، فلو كانوا كلهم صما لا يسمعون كانوا ما تصح، لأنه لا يحصل منها الغرض والقصد من الخطبة، فلذلك لا تصح منه، لا تصح جمعة فيصلونها ظهرا، هكذا ذكره بعض فقهاء الحنابلة رحمهم الله. نعم، فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو بعدهم عنه ونحوه لم تصح لعدم. نعم، فإن لم يسمعوا بسبب خفض صوته لأن صوته خافت لا يسمعوا هذا العدد، أو بعدهم عنه كانوا بعيدين لم يكونوا قريبين منه، فإن الخطبة لا تصح، وإذا لم تصح الخطبة فإن الصلاة أيضا لا تصح، لأن من شروط صحة الصلاة أن يتقدمها خطبتان صحيحتان لعدم حصول المقصود. نعم، لعدم حصول المقصود هو استماع هؤلاء العدد لهذه الموعظة. نعم، ومن شرطهما أيضا النية والاستيطان. أيضا من شرط صحة الخطبة النية، لأنه لا أحد، أن الخطبة عبادة وطاعة، والعبادة لا تصح إلا بنية صالحة، إنما الأعمال بالنية، لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري إنما الأعمال بالنية، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فالنية شرط لكل عبادة، شرط لصحة كل عبادة. القدر الواجب من النية والاستيطان، وكذا الاستيطان، وقصد المصنف الاستيطان فيما لو كان مثلا يصلون في باخرة، الباخرة هذه ما حصل، فإنه لا يصح مثلا أن يخطب وهي سائرة، لأن الباخرة ليست محلا للاستيطان، ليست محلا للاستيطان. للقدر الواجب من القدر الواجب، المهم القدر الواجب من الخطبتين. والموالاة بينهما. نعم، والموالاة بينهما وبين الصلاة. كذلك من شرط صحة الخطبتين أن يواني بينهما، أن لا يفرق بين الخطبتين تفريقا طويلا. ولذلك قدر بعض الفقهاء مقدار الجلسة بين الخطبتين بمقدار قراءة سورة الإخلاص، قل هو الله أحد. المهم أن يجد جلسة خفيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من خطبته الأولى جلس جلسة خفيفة، ثم قام عليه الصلاة والسلام وخطب الخطبة الثانية. وكذلك لا يفرق بين الخطبة الثانية وبين الصلاة، فإذا انتهى من الخطبة الثانية فإنه يبادر إلى الصلاة ولا يفرق بينهما. نعم. والموالاة بينهما وبين الصلاة، ولا يشترط لهما الطهارتان من الحدث والجنابة. ولا يشترط لهما الطهارتان من الحدث والجنابة، فلا يشترط لهما الطهارتان من الحدث الأصغر ولا كذا الحدث الأكبر. هكذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه. فيصح أن يخطب وإن كان عليه حدث أصغر أو كان عليه حدث أكبر، لكن من المعلوم أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة كاملة من الحدثين ومن الخبث أيضا. لكن الخطبة ليست كذلك، قالوا لم يرد دليل يدل على اشتراط الطهارة من الحدثين وكذا من النجاسة، فتصح الخطبة لو كان الإمام عليه حدث أكبر أو عليه حدث أصغر أو عليه نجاسة في بدنه أو في ثوبه. والقول الآخر في المذهب وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله رجحها صاحب المغني الإمام ابن قدامة رحمه الله، أنه يشترط لصحة الخطبة الطهارة من الحدث الأكبر. وقال إن الأشبه بوصول الإمام أحمد هو اشتراط هذا الشرط، أنه اشترط لصحة الخطبة أن يكون الخطيب طاهرا من الحدث الأكبر. وعلل لذلك بأن من شروط صحة الخطبة قراءة آية، ولا يصح للجنب أن يقرأ شيئا من القرآن، ولأن اللث في المسجد لا يجوز أيضا للجنب. فلذلك رجح رحمه الله اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر للخطيب حال الخطبة، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله لقوة دليله ورجحانه. ولا ستر العورة ولا إزالة ولا ستر العورة، لا يشترط لصحة الخطبة ستر العورة. فلو قدر أن الخطيب خطب وشيء من عورته قد انكشف فإن الخطبة صحيحة. وكذلك لو قدر أن عليه شيء من النجاسة في بدنه أو في ثوبه فإن خطبته صحيحة. قالوا لأنه لم يرد دليل يدل على اشتراط ذلك لصحة الخطبة بخلاف الصلاة، فإن هذه الشروط تجب في الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بها، إلا بالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر وبستر العورة وبالطهارة أيضا من الخبث. نعم. ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. قل ولا يشترط أن يتولى الخطبتين من يتولى الصلاة، فيصح أن يخطب شخصا، أن يخطب شخص وأن يصلي شخص آخر، فيصح أن يخطب شخص وأن يصلي شخص آخر. قالوا كالأذان والإقامة، فيصح أن يؤذن شخص وأن يقيم شخص آخر. والنبي عليه الصلاة والسلام أقر ذلك في الأذان وفي الإقامة. هل يستحب ذلك؟ هذا يستحب استحبابه، وإلا لو صلى بالناس صلاة الجمعة غير الخطيب فإنه لا بأس بذلك، لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبه الصلاتين. ثم علل لذلك بقول إن الصلاة منفصلة عن الخطبة فهي أشبه بالصلاتين مثل صلاتي الجمع، لو أن مسافرين أرادوا أن يجمعوا صلاة الظهر والعصر فيصح أن يصلي بهم الظهر إمام ويصلي بهم العصر إمام آخر فلا بأس بذلك. قالوا فكذلك الخطبتين والصلاة، فيصح أن يخطب بهم رجل ويتولى بهم الصلاة رجل آخر. ولا يشترط أيضا حضور متولي الصلاة الخطبة. قال ولا يشترط أن يتولى أن يحضر الخطبة من يريد أن يكون إماما بالصلاة، فلو قدر أن الذي يريد أن يؤم الناس في الصلاة لم يحضر الخطبة، ما جاء إلا بعدما انتهى الخطيب من الخطبة وصلى بالناس، فإن هذا لا يؤثر على صحة الجمعة فتصح الجمعة، فلا يشترط لمن يتولى الصلاة أن يحضر الخطبة. ويبطلهما كلام محرم ولو يسيرا. كذا يبطل الخطبة كلام محرم، لو تكلم بكلام محرم أثناء الخطبة لعن شخصا أو قذف شخصا والعياذ بالله فإن هذا يبطل الخطبة، كما تقدم معنا مثل ذلك في الأذان أنه لو أثناء الأذان تكلم بكلام محرم كأن لعن شخصا أو قذف شخصا فإن الأذان يبطل، لأن هذا كلام محرم وهو في عبادة وطاعة، فلا يجوز أن يتخلل عبادته. كلام محرم، فإذا تكلم بكلام محرم أثناء الخطبة أو أثناء الأذان فإن الأذان يبطل وكذا الخطبة تبطل بذلك. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. يقول ولا تجزئ الخطبة بغير اللغة العربية مع القدرة عليها. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجزي لكن بشرط أن يأتي الخطيب بأركان الخطبة باللغة العربية، وبهذا أفتى عدد من العلماء المعاصرين حيث أفتى به المجمع الفقهي في رابطة العالم الإسلامي، أفتى بجواز ذلك وأنه يجوز أن يخطب غير العربي بغير العربية لكن بشرط أن يأتي بأركان الخطبة باللغة العربية، وأركان الخطبة هي حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية، وزاد بعضهم أن يأتي بالشهادتين، فيأتي بهذه الأركان باللغة العربية ثم يخطب الناس بلغتهم حتى يتحقق القصد والغرض من الخطبة، لأنه إذا خطب الناس باللغة العربية وهم لا يعرفونها لا يتحقق الغرض ولا يتحقق القصد من الخطبة، فلذلك قالوا إن الذي يحقق القصد يعني قصد الشارع من هذه الخطبة هو أن يخطب غير العربي بلغة السامعين لكن بشرط أن يأتي بأركان الخطبة باللغة العربية، ولأن هذه الأركان كل يعرفها حتى غير العرب يعرفون هذا، يعرفون معنى الحمد لله ومعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرقون بين القرآن وبين غيره إذا سمعوه، ويعرفون الشهادتين والوصية بالتقوى لكثرة ما يسمعون لهذه الأركان، فلذلك فإن هذا القول هو الأرجح فيما يظهر والله أعلم. ويسن أن يخطب قائما على منبر لفعل. نعم يسن أن يخطب على منبر لأن هذا أبلغ لصوته وأبعد لصوته إذا خطب على منبر، وإلا لو خطب على الأرض فلا بأس، فإنه روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب على الأرض ثم خطب على جذع نخلة ثم بعد ذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبرا يخطب عليه، فلو خطب على الأرض فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن يخطب على منبر. استثنى بعض العلماء مكة، قالوا إلا مكة فيسن للخطيب أن يخطب على باب الكعبة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على باب الكعبة، وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يخطبون على باب الكعبة، قالوا فالأفضل والسنة في مكة أن يخطب الخطيب على باب الكعبة، لكن لو خطب على منبر فلا بأس. واستدلوا على ذلك بأن معاوية رضي الله عنه أول من خطب على منبر في مكة، فإنه وضع منبرا وخطب عليه لفعله عليه الصلاة والسلام فإنه خطب على المنبر، كان يخطب على الأرض ثم اتخذ جرعا من نخلة ثم صنع له عليه الصلاة والسلام منبر فكان يخطب عليه، وكذلك خطب عليه أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان ثم الخلفاء، فكان لمنبر النبي عليه الصلاة والسلام 3 درجات. فلما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة أبو بكر، كان أبو بكر رضي الله عنه إذا صعد على منبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يصعد إلى الدرجة الثالثة تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يصعد إلى الدرجة الثانية. فلما تولى الخلافة عمر رضي الله عنه لم يكن يصعد إلى الدرجة الثانية التي كان يصعد إليها أو عليها أبو بكر، إنما كان يجلس في الدرجة الأولى، وهذا من أدبهم رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أدب عمر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أبي بكر. فلما تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه كان يصعد إلى الدرجة الثالثة وهي موضع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا فلما تولى مروان من حكم إمارة المدينة جعل لهذا المنبر 6 درجات زائدة، طلع هذا المنبر وجعل له 6 درجات زائدة. قالوا فكان الخطباء بعد ذلك يصعدون إلى الدرجة السادسة ويقفون عندها حتى لا يصلون إلى منبر النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما وتأدبا مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهو بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع. اشتقاق المنبر من النبر، والنبر هو العلو والارتفاع. واتخاذه سنة مجمع عليها. نعم، اتخاذ المنبر سنة مجمع عليها، حكى هذا الإجماع الإمام النووي وغيره من أهل العلم. نعم. قاله في شرح مسلم. نعم. ويصعده على تؤدة. نعم، ويصعده على تؤدة، يعني إذا صعد المنبر ينبغي الخطيب أن يصعد المنبر بتؤدة وبوقار وبسكينة، فهذا الذي يليق بالخطيب وبأهل العلم أن يتصف بالوقار والسكينة، لأن هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. ويصعده على تؤدة إلى الدرجة التي تلي السطح، أو يخطب على حتى يجلس على السطح. نعم. أو يخطب قدميه في الدرجة التي قبل السطح. نعم. أو يخطب على موضع عال، يعني فإن لم يتيسر منبر فإنه يخطب على منبر عال، يعني على منبر مرتفع، سواء من حجر أو من خشب أو من أي شيء، وهذا من باب السنية ليكن أعلى للصوت، وإن كان في زمننا هذا بسبب هذه الآلات الحديثة ومكبرات الصوت الصعود على المنبر لا أثر له في الصوت، لكنه نظر لأنه سنة ينبغي أن يحافظ على مثل هذه السنة حتى يرى أيضا المأمومون، وهذا أبلغ، لأن المأمومين إذا رأوا الخطيب فإن هذا أوقعوا لكلامه في نفوسهم. نعم. إن عدم المنبر لأنه في معنى عن يمين مستقبل القبلة أي المقرى، يعني يسن أن يكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة، لأن هذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان المنبر أقرب إلى جهة اليمين منهم ما يكون في الوسط، كان ذات اليمين عن يمين المستقبل القبلة، وهذا هو منبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان عن جهة اليمين. نعم. وإن خطب بالأرض فعن يسارهم. نعم، وقال وإن خطب بالأرض، يعني ولم يخطب على منبر فيكون إلى جهة اليسار أقرب، وهذا استحبه بعض الفقهاء. نعم. ويسن للخطيب أن يسلم على المأمومين إذا أقبل عليهم. نعم، يسن للخطيب إذا دخل المسجد أن يسلم على من أمامه من المصلين في الصف الأول، ثم أيضا إذا صعد على المنبر سلم على الجميع، سلم على الجميع، فيسلم أن يسلم مرتين، مرة إذا دخل مع المسجد لمن حوله ممن هم في الصف الأول يسلم بقدر ما يسمع هؤلاء، ثم إذا صعد عن المنبر يسلم على الجميع بصوت مرتفع. لقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، رواه ابن ماجة ورواه الأثرم عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وابن الزبير. نعم، الحديث هذا متكلم في صحته لأن فيه عبد الله بن لهيعة وهو متكلم فيه، لكن قال ابن القيم رحمه الله هذا مما اشتهر على النبي عليه الصلاة والسلام واستفاض، فهذا سنة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام اشتهار ذلك واستفاضته، وهو عمله عليه الصلاة والسلام وعمل الخلفاء من بعده. ورواه البخاري عن عثمان كسلامه على من عنده من المأمومين، كسلامه على من عنده من المأمومين، يعني إذا خرج إليه. نعم، كما يسلم على المأمومين، يعني إذا دخل عليهم مع باب المسجد يسلم على من أمامه في الصف الأول. فسلامه على من عنده من المأمومين في خروجه إليهم، ويسن أن يجلس إلى فراغ الأذان، فيسن إذا صعد المنبر أن يسلم على المأمومين وهو واقف ثم يجلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه ثم يقوم فيخطب. بقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ثم يقوم فيخطب، رواه أبو داود. وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، نعم، وأن يجلس بين الخطبتين قليلا، وهذا سنة، وتقدمت الإشارة إلى أن بعض العلماء رحمه الله قدر هذه الجلسة بمقدار قراءة سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أن يجلس جلسة خفية، لأنه روي أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. لحديث ابن عمر المتقدم وأن يعتمد الخطيب على نحو سيف كقوس أو عصا، يقول يسن أيضا أن يعتمد الخطيب أثناء الخطبة على شيء كقوس أو سيف أو عصا، لأنه روي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتمد على ذلك كما رواه أبو داود بسند حسن كما حسنه الحافظ بن حجر وصححه غيره من أهل العلم، أن النبي عليه السلام كان يعتمد على قوس أو على عصا، أما الأخ سيف فالمحققون من أهل العلم كالإمام ابن القيم يرى ضعف هذه اللفظة، نعم. لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أبو داود عن الحكم بن حرب، وفيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح به. يقول يعني المصنف رحمه الله إن من الحكمة في اعتماد الخطيب على السيف أن هذا فيه إشارة إلى أن هذا الدين فتح بالسيف، لكن لبعض العلماء رحمه الله وجهة نظر حول هذا التعليل، إذ يرى ابن القيم رحمه الله أن هذا التعليل محل نظر، ويقول رحمه الله إن الدين فتح بالوحي، فتح بالقرآن، لم يفتح بالسيف وحده، لكن من عاند وأبى فإنهم هم الذين رفع عليهم السيف، وإلا فالمدينة فتحت بالوحي والقرآن ما فتحت بالسيف، وبلدان كثيرة فتحت بالقرآن وفتحت بالوحي، لكن من عاند وكابر ولم يقبل الدعوة الإسلامية فعندئذ رفع عليهم السيف حتى يصل هذا الدين إلى الناس كافة. قال في الفروع ويتوجه باليسرى والأخرى بحرف المنبر، قال صاحب الفروع وهو شمس الدين محمد بن المفلح رحمه الله المتوفى سنة 763 من الهجرة، يقول ويتوجه باليسرى، يعني أنه الأفضل أو المستحب أن يمسك العصا أو القوس بيده اليسرى، وحرف المنبر بيده اليمنى إن كان يخدم ارتجالا. نعم. فإن لم يعتمد أمسك شماله بيمينه. يقول فإن لم يعتمد يعني على قوس ولا عصا ناقص من هذا، يمسك شماله بيمينه وإن شاء أرسلهما أطلقهما، كل هذا من باب الاستحباب. فإن لم يعتمد أمسك شماله بيمينه أو أرسلهما، وإن يقصد تلقاء وجهه لفعله عليه الصلاة والسلام. كذلك يسن الخطيب أن يستقبل المأمومين بوجهه وأن لا يلتفت أثناء الخطبة يمينا ويسارا، لأنه إذا التفت جهة اليمين أعرض عن بعضهم عن من جهة اليسار، وإن التفت جهة اليسار أعرض عن من كان جهة اليمين. ولذا عند بعض أهل العلم التفات الخطيب أثناء الخطبة يمينا ويسارا من البدع المحدثة، ذكر هذا بعض العلماء وقالوا المسنوع عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يلتفت، وإنما يستقبل الناس بوجهه حتى يتساوى الناس في رؤيته ولا ينحاز إلى فئة منهم دون أخرى، بل يستقبل الناس جميعا بوجهه. ولأن في التفاته عن أحد جانبيه إعراضا عن الآخر، وإن استدبرهم كره، وإن استدبرهم أو انحرف عن بعضهم يكره ذلك، لكن الخطبة صحيحة. وينحرفون إليه إذا خطب لفعل الصحابة. يقول المصنف رحمه الله، يقول أما من كان بعيدا عن الخطيب بحيث لا يرى، كمن يكون في أقصى الصف جهة اليمين أو في أقصى الصف جهة اليسار، فإنه لا بأس أن ينحرف حتى يستقبل الإمام، وإن انحرف عن القبلة يعني أثناء الخطبة ليشاهد الإمام فإنه لا بأس بذلك. فإن هذا روي عن عدد من الصحابة، روي عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، أنهم يستقبلون الخطيبة بوجوههم وإن انحرفوا عن القبلة، لأن كون المأموم يرى الخطيب هذا أوقع لكلام الخطيب في نفسه وأبلغ في متابعته للخطيب في الخطبة. ما في بس. ذكره في المبدع وأن يقصر الخطبة. نعم، لأن هذا مروي عن عدد من الصحابة، يعني ابن عمر وعن أنس وعن غيره أنهم كانوا ينحرفون، انحرافهم لانحرافهم عن القبلة، تكون القبلة عن يمينهم أو عن يسارهم. كذا لو انحرف ما في بس، لكن ما المعنى في مثل النبي لو انه انحرف ما يرى خطيب، لانه بينه وبينه حائل، نعم ما يرى خطيب، انحراف لا فائده له. واضح؟ وان يقصر الخطبه لما روى مسلم عن عمار. نعم، وان يقصر الخطبه يسن للخطيب ان لا يطيل على الناس وان لا يشق عليهم، ان يقصر الخطبه وان يطيل الصلاه، يقول النبي عليه الصلاه والسلام فيما رواه مسلم في صحيحه: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته معنة من فقهه، يعني علامة على فقهه. فهذا الذي ينبغي للخطباء أن لا يطيل الخطبة وأن يتخيروا جوامع الكلم وأن لا يشق على الناس بإطالة الخطبة، لأن في الناس من هو مريض، وفي الناس من هو صاحب حاجة، وفي الناس من يأتي مبكرا، فإذا أطال الخطيب شق على الناس، فلذلك لا ينبغي على الخطيب أن يطيل على الناس. فخطبة النبي عليه الصلاة والسلام كانت قصيرة عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في سنن أبي داود في وصف خطبة النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراوي: فخطبنا النبي عليه الصلاة والسلام خطبة يسيرة، إنما هي كلمات مباركات طيبات يسيرات. فهذه خطبته عليه الصلاة والسلام، كان لا يطيل الخطبة لا في الجمعة ولا في غيرها من خطبه ومواعظه عليه الصلاة والسلام، كان لا يطيل. فهذا الذي ينبغي على الخطيب أن يحرص على عدم الإطالة، وعدم الإطالة دليل على فقه الخطيب بخلاف إطالته، فإن إطالته الخطبة دليل على ضعف فقهه. فإن من علامة فقه أن لا يطيل الخطبة بل يقصر الخطبة. ومع الأسف الشديد أن بعض الخطباء تجد ربما يطيل الخطبة إلى ساعة أو ساعة إلى ربع نحو ذلك، فإذا جاء للصلاة قرأ بقصار السور، فخالف السنة في الأمرين، خالف السنة في الخطبة وخالف السنة في الصلاة، فأطال الخطبة وقصر الصلاة، وهذا خلاف السنة. ومن المخالفات في التي تشاهد في ما يتعلق بالجمعة أن لا يقرأ الإمام في صلاة الجمعة بالسور التي يسن قراءتها، إنه يسن أن يقرأ بسورة الجمعة أو بسورة المنافقين أو يسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشي، هذا الذي ينبغي أن يقرأه وأن يكون الغالب من قراءته، لكن لو تركه أحيانا ليبين أن ذلك سنة وأنه ليس بواجب لكان أمرا مستحبا. لكن أما أن يداوم على ترك هذه السنة فهذا مما لا ينبغي، كما أن من المحدثات التي أحدثها بعض الخطباء أن يختار الخطيب للقراءة في الصلاة الجمعة بما يناسب موضوع الجمعة، فإن العلماء رحمهم الله أعدوا هذا نوعا من أنواع المحدثات، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح الغاشح أو بجمعة والمنافقين، فلا ينبغي للخطيب أن يخالف هديه عليه الصلاة والسلام وأن يخالف سنته، فلم يكن من هدي عليه الصلاة والسلام أن يختار للقراءة في صلاة الجمعة بآيات تناسب موضوع الخطبة، فإن هذا من المحدثات التي أحدثها بعض الخطباء، اجتهاد منهم لكنه اجتهاد في غير محله. وأن يقصر الخطبة لما روى مسلم عن عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني علامة على فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وأن تكون الثانية أقصر، نعم يسن أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى، مثل الصلاة الركعة الثانية أقصر من الأولى، وكذلك الخطبة الثانية تكون أقصر من الأولى، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وسنته. نعم. ويرفع صوته قدر إمكانه، نعم يسن أن يرفع صوته قدر الإمكان، لكن إسماع العدد المعتبر هذا واجب، لكن هذه السنية ما زاد على سماع الأربعين هو السنية، فليفرق بين الواجب وبين السنة، الواجب بمقدار ما يسمع الأربعون، وأما السنة ما زاد على ذلك. نعم. وأن يدعو للمسلمين، نعم يسن أن يدعو للمسلمين في خطبته، نعم، لأنه مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. نعم. ويباح الدعاء لمعين، نعم ويباح الدعاء في الخطبة لمعين، فإنه لا بأس أن يدعو لشخص معين، كأن يدعي الخلفاء والسلاطين بالصلاح والهداية فلا بأس بذلك، واستدل العلماء على ذلك بأن أبا موسى رضي الله عنه، أبا موسى الأشعري كان يدعو لعمر رضي الله عنه في خطبته، كان يدعو لعمر في خطبته، قالوا ولا يزال الخطباء في العصور المفضلة إلى عصرنا هذا وهم يدعون للخلفاء بالصلاح والهداية والاستقامة، فلا بأس من الدعاء لهم بذلك. وأن يخطب من لأن في صلاح السلاطين والخلفاء صلاح للأمة، ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للسقاة، لأن بصلاح صلاح الأمة. وكذلك قال الإمام الزاهد الفضيل ابن عياض رحمهم الله جميعا. نعم. وأن يخطب من صحيفة، قال في المبدع: قد يسن أن يخطب من صحيفة لأن هذا أبلغ في كلامه وأضبط للوقت حتى لا يطيل على الناس وأرتب لكلامه، لأن الارتجال قد يحصل بسببه زلة من الإنسان ونحو ذلك، أو قد يطيل على الناس وهو لا يشعر، فكونه يخطب من ورقة هذا أفضل عند الفقهاء رحمهم الله. نعم. قال في المبدع: وينزل مسرعا، يقول في المبدأ يسن له إذا انتهى من خطبته أن يسرع في النزول بخلاف الصعود. نعم. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. نعم يقول إذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجماعة الجمعة يجوز اتباعهم يعني يصلون معهم وإن كانوا هم مخطئين في هذا لكن نظرا لعظم الصلاة وعظم مكانتها فإنه الصلاة تصلى خلفهم ولا تترك الجمعة خلفهم. ثم ذكر عن ابن أبي موسى وهو الشريف ابن أبي موسى من فقهاء الحنابلة الكبار رحمه الله توفي سنة 345 من الهجرة قال يصلي معهم الجمعة ولكن يعيدها وهذا اجتهاد منه رحمه الله تعقبه بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن قوله وهذا قول مرجوح وأن صحيح أنه لا يعيد لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة خلف أئمة الجو ولا يعيدونها فكانوا يصلون الجمعة خلف الحجاج كان أنس رضي الله عنه يصلي الجمعة خلف الحجاج ولا يعيدها فلذلك الصحيح أنهم يصلون الجمعة خلف أئمة الجو والبغاة ولا يعيدون الصلاة. يقول نصا يعني نصا عن الإمام أحمد إذا قال نصا يعني نصا عن الإمام أحمد هذا اصطلاح. نعم. والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.